بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في اللقاء 17، الدرس 17 من سلسلة تاريخ سياسي الدولة الأموية، سلسلة التاريخ الإسلامي تحديدا. نعم، نحن نتكلم في التاريخ السياسي للدولة الأموية. كما تعودنا في البداية كل لقاء نتكلم عن ما ذكرناه في اللقاء الماضي، ملخص صغير عما ذكرناه في اللقاء الماضي. في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن فتح الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، وتكلمنا أيضا عن جهاد يزيد بن المهلب في خراسان، و إذا تذكرون تكلمنا عما صنع بأهل جرجان لما قتلوا الحامية المسلمة، ترك بها 4000 مسلم فثاروا عليهم وقتلوهم، قتلوا من وقع بأيديهم، ولذلك انتقم منهم يزيد بن مهلب انتقاما مريعا سبب غدرهم ونكثهم للعهود ونقضهم للصلح الذي كان قد أبرمه معه. أيضا تكلمنا عن وفاة خليفة الأموي السادس قوي وليد بن عبد الملك مروان في سنة 96، وخلافة خليفة الأموي السابع سليمان بن عبد الملك، ونقمة سليمان على قتيبة بن مسلم، لأن قتيبة بن مسلم كان قد وافق هو والحجاج بن يوسف ما كان يريده الوليد بن عبد الملك من عزل سليمان وتولية ابنه عبد العزيز بن الوليد في ولاية العهد. الكل لم يوافقوه ولم يتابعوه على ذلك، ولكن الحجاج بن يوسف أمير العراق والمشرق، وبالطبع قتيبة بن مسلم الذي هو من عمال الحجاج أو أمراء الحجاج على خراسان، يتبع يعني في سلطته الإدارية خاضعا للحجاج أمير العراق والمشرق، وافق الحجاج، هو والحجاج وافق الوليد على خلع سليمان وتنصيب عبد العزيز بن الوليد. ولذلك بعد أن تولى سليمان خلافة سليمان بن الملك، أدرك قتيبة بن مسلم الباهلي وهو على رأس جيش كبير، كان على رأس جيش كبير في خراسان يواجه الترك، أدرك أن سليمان بن عبد الملك سوف ينتقم منه، ولذلك ثار أو اجتمع بكبار قادته وبكبار الرجال هناك كبار القوم، وقال لهم بأنه خلع سليمان، لم يعني يقول لهم بأنه سيخلع سليمان، بل قال لهم، كان فيه طبعا قمة عزه ومجده قتيبة بن مسلم، فقال لهم بأنه خلع سليمان بن عبد الملك، فلم يوافقوه، ما وافقوه على ذلك، على خليفة ولي الأمر، وهذا جرأهم أيضا على الثورة عليه، خاصة بعدما قتل من كبار رجال بني تميم. ولذلك ثار عليه وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني التميمي وقتله. وأيضا أيها الأخوة تكلمنا عن وفاة سليمان بن عبد الملك في صفر من سنة 99، وخلافة وتولي الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أيها الأخوة ثامن الخلفاء الأمويين، وعمر لم يبقى في الخلافة، عمر بن عبد العزيز لم يبقى في الخلافة إلا 2 و5 أشهر، توفي كما تذكرون في رجب من سنة 100، سنة 100 للهجرة في رجب، منها توفي الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. أيضا تكلمنا عن مقتل يزيد بن مهلب، كان محبوسا في سجن عمر بن عبد العزيز، فلما عرف أن عمر سيموت من مرضه المفاجئ فر من سجنه خوفا من من سيأتي بعد عمر بن عبد العزيز من يزيد بن عبد الملك. وطبعا بعد ذلك لحق به جند الخليفة وقتلوه في